أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة أستعرض وإياكم وقت الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان وقت الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه في حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. وعن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. رواه الإمام مسلم. وعن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير. أخرجه البخاري ومسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد دلت هذه الأحاديث الواردة على أمرين اثنين. الأمر الأول: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة للحاج. الأمر الثاني: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في باقي أيام السنة. واشتملت هذه الأحاديث على مسألتين: المسألة الأولى وقت الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة للحاج. أجمع أهل العلم على أن وقت الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة للحاج حين يصل الحاج لمزدلفة، سواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن بطال وابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن قدامة وابن مفلح وابن حجر والعيني وغيرهم كثير. المسألة الثانية: وقت الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بغير مزدلفة في سائر أيام السنة، لمن يرى مشروعية الجمع بينهما بخلاف من لا يرى مشروعية الجمع كما تقدم، وهم الحنفية رحمهم الله. اختلف أهل العلم القائلون بمشروعية الجمع في وقت الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بغير مزدلفة في سائر أيام السنة على قولين، كاختلافهم في الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بغير عرفة سواء. القول الأول: يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء مطلقا جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الثوري وإسحاق وغيرهما، وهو ترجيح ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. القول الثاني: يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم فقط، وهو قول لمالك ورواية عن أحمد. والراجح هو القول الأول، يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء مطلقا جمع تقديم أو جمع تأخير، فهو صريح حديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، وحديث أنس عند مسلم وفيه ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. فجمعه صلى الله عليه وسلم هنا في وقت العشاء، وهو جمع تأخير، وكذا الأحاديث الأخرى التي في معناه، فهي نص في محل الخلاف، فيرجح القول الأول الذي يقول بجواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء مطلقا جمع تقديم أو جمع تأخير، فيحق للمسافر أو من يجوز له الجمع أن يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب إذا كان أرفق به، ويجوز أن يؤخر ذلك فيصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء إذا كان أرفق به، فهو مخير في ذلك. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.